السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. ما جاء عاصم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله في قوله تعالى: باب في قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على المشركين الذين يعبدون من دون الله من لا يستطيع أن يخلق شيئا وهو بنفسه مخلوق، هو مخلوق، وهذا المخلوق لا يستطيع أن يخلق شيئا. فما دام أنه مخلوق ولا يستطيع أن يخلق شيئا ولا يوجده من العدم، فكيف تصف عبادته؟ فهذا من أكبر المنكرات، لأنه لا يستحق العبادة إلا من يقدر على أن يخلق وهو غير مخلوق، وذلك ليس إلا لله وحده عز وجل، وهو الخالق لهذا الكون كله، ولا خالق له عز وجل، بل هو الخالق الموجد الواحد الأحد الفرد الصمد، وهو رب هذا الكون كله. فلا رب سواه ولا معبود غيره. فالذي لا يستطيع أن يفعل شيء، يعني يوجد شيء في هذا الكون أو ينفع أو يضر، ولا يملك نفعا ولا ضرا، فعبادته باطلة. فالعبادة لا تكون إلا لله. الذين اتخذوا معه آلهة أخرى قد وقعوا بالشرك الأكبر، لأن الله عز وجل انفرد بالألوهية والربوبية وله كمال الأسماء والصفات. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيضا يعني هذه الأوثان لا تستطيع أن تنصر عابديها ولا تنفعهم بشيء، بل لا تنفع نفسها أيضا ولا أنفسهم ينصرون. ولا يستطيعون لهم يعني أن المعبودين من هذه الآلهة سواء قبور أو غيرها فلا تستطيع أن تنصر عابدها ولا تنفعه بشيء، بل ولا تنفع نفسها أيضا ولا أنفسهم ينصرون. فشيء هذا شأنه وهذه حالته، مخلوق ولا يستطيع أن يخلق شيء ولا ينفع ولا يضر ولا يملك نفعا ولا ضرا لا لنفسه ولا لغيره، إذن فعبادته باطلة. فالعبادة لله وحده عز وجل، لأنه الخالق الرازق المالك المتصرف النافع الضار، بيده الأمر كله، فلا رب سواه ولا إله غيره. نعم. قال: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه الآية أيضا يبين الله عز وجل عجز المعبودات من دون الله، عجزهم عن النفع لعابديها، وأنهم لا يملكون من النفع ولا وزن قطمير. وما هو القطمير؟ القطمير هو القشرة الرقيقة المحيطة بنواة التمر. نواة التمر ملفوف عليها بقدر الله الذي أوجد هذه التمرة وأوجد فيها النواة. هذه النواة عليها لفافة رقيقة جدا من خلفها تسمى القطمير. فالله عز وجل يقول إن هذه المعبودات لا تملك لنا لعابديها من النفع ولا وزن قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فمعبود هذا شأنه، كيف يعبد ما دام أنه ما يملك لعابده من النفع ولا وزن قطمير؟ فكيف يعبد؟ لا يستحق العبادة إلا من بيده النفع والضر، وبيده الأمر كله، وهو المصرف لهذا الكون كله، لأنه عز وجل هو الذي خلقه وأوجده ولا شريك له. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. يبين للمشركين أن معبوداتهم لا تسمعهم لو دعوهم، لأنها إما جمادات أو أشجار أو أموات في قبورهم، فهم لا يسمعون من دعاهم. وإذا كانوا ما يسمعون فمن باب الأولى أنهم لا ينفعون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أيضا لو فرضنا أنهم سمعوا ما يستجيبون، لأنهم عاجزين عن النفع والضر، لأنها ما تنفع نفسها فكيف تنفع غيرها؟ أليس الله عز وجل يقول لأشرف الخلق، يخاطبه عز وجل وهو حي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا أشرف الخلق، ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة الله. فإذا كان ما يملك لغير لنفسه نفع ولا ضر وهو حي، فهل يملك لغيره نفعا أو ضرا وبعد وفاته؟ هذا مستحيل أن ينفع النبي صلى الله عليه وسلم غيره أو يملك له شيئا، ما دام أنه هو لا يملك نفسه في حياته نفعا ولا ضر. فمن المستحيل أن يملك لغيره شيئا بعد وفاته، إذن هؤلاء الذين يقولون المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، ولدي مريض يا رسول الله، زوجتي ما تلد يا رسول الله، يشتكون الخالق للمخلوق. الله عز وجل يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، فإذا كان ليس له من الأمر شيء فهل يملك نفعا أو ضرا؟ وإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضره حي، فهل يجوز أن نعتقد أنه يملك لغيره نفعا أو ضرا وبعد وفاته؟ يقول الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم نفعا ضرا ولا رشدا، يعني ما يملك لنا وهو في حياته، فمن باب الأولى بعد وفاته. لا يملك عليه الصلاة والسلام لا لنفسه ولا لغيره، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هو عليه الصلاة والسلام يخاف من ربه ويلجأ إليه ويعتمد عليه، أمره بيده، نفعه وضره وكل أمره. فإذا تقرر ذلك وعرفنا ذلك وعلمناه علم اليقين، فلنرجع ونحاسب أنفسنا، فمن كان عنده شيء من هذه الاعتقادات الفاسدة المخالفة للشرع المخالفة للعقيدة المناقضة للتوحيد، من كان عنده شيء من هذا الاعتقاد فليصحح معتقده، وأن يرجع إلى ربه ويجدد إسلامه تماما. فالذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويسألونهم الحاجات وتنفيس الكروبات ويستغيثون بهم، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يعلموا علم اليقين بأنهم ضالون ومضلون، وأنهم ليسوا على شيء من الدين، بل هم مشركون وإن ادعوا الإسلام. فإن من استغاث بغير الله أو دعا غيره في السراء أو في الضراء فقد أشرك مع الله، والله عز وجل ليس له شريك في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، فجميع المعبودات من دون الله باطلة، فالعبادة كلها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. ولا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، فمتى جعلت مع الله معبودا آخر كائنا من كان فقد أشركت بالله وحبط عملك وكنت من الخاسرين. فحاسب نفسك وراجع حسابك، راجع وارجع إلى صوابك. يا من يعتقد أن أصحاب القبور يملكون شيء، بل أمن الشيطان عليهم وقال إذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. أصحاب القبور لو كان يملكون شيء لفعوا أنفسهم، وإذا كان كما سمعنا الآية أكثر من مرة، إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام في حياته ما يملك لا لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر في الحياة، فكيف يطلب منه شيء بعد الوفاة؟ ألم نسمع في الحديث في درسنا السابق لما قالوا قوموا بنا لنستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، منافق كان يؤذيهم في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءوا قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فطلب الغوث والمدد قضاء الحاجات وتنفيس الكربات وجلب النفع ودفع الضر هذا لا يطلب إلا من الله وحده، فلا يطلب من أي مخلوق كائنا من كان، نبيا أو وليا أو ملكا أو شيطان أو شجر أو حجر، حي أو ميت، كل ذلك عبادته باطلة، فالعبادة لله وحده. فلا يصح لك صوم أو صلاة أو حج أو عمرة ما دمت تدعو غير الله. فانتبه أيها الإنسان، يا من تعتقد أنك مسلم لكنك تتوسل بأصحاب القبور. المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعتقدون أن الأوثان أو الأولياء، سواء أولياء أو أنبياء أو حتى ملائكة، ما كانوا يعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون. يقولون نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نحن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله حتى يشفعون لنا عند الله. فالله أبطل ذلك لأنه لم يجعل بيننا وبينه واسطة أبدا، مباشرة أدعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل يسمعك لو أنك تحت الأرض السابعة كما يسمعك لو كنت فوق السماء السابعة، لكن المعبودات من دون الله ما تسمع عابديها وداعيها، ولو سمعت ما نفعته، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فرق بين هذه وبين قول عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. شرط إذا أردت يستجيب دعاك استجب له لأوامره، نفذ أوامره التي فرضها عليك واجتنب نواهيه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني إيمانا صحيح، إيمانا كامل، ليس إيمانا مجردا من الاعتقاد، إيمان باللسان ما ينفع، وقل لا إله إلا الله باللسان فقط ما ينفع، فلا بد أن تحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد، بمعنى أنك تعتقد اعتقادا جازم أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، فهذا معنى لا إله إلا الله. فإذا حققتها فالله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، هو الذي يستجيب الدعاء وهو الذي يسمع دعاء من دعاه ولا يخفى عليه خافية. المرأة لما جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام لما ظاهر منها زوجها جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريده أن يحكم لها، يحكم بينها وبين زوجها، وهي أول مسألة، أول واقعة تقع في الإسلام يعني ظهارا. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الزوج إذا قال لزوجتي أنت كأمي أو كأختي يعني ظاهرة منها خلص حرمت إلى الأبد. فلما حصل هذا من رجل لزوجته وكانت امرأة قد كبر سنها وكثر ولدها ضاقت عليها الأرض بما رحبت، جاءت لمن؟ جاءت المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنه ما نزل عليه حكم قبل ذلك. هي تشتكي إلى الله لكنها تجادل تناجي الرسول لعله ينظر في حكمه. الشاهد أنها تكلمه عائشة رضي الله عنها في طرف الحجرة تقول ما لا أسمع بعض كلامها، وهي تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرب عز وجل فوق عرشه من فوق سبع سماواته يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا الذي يعبد. أما من كان في قبره سواء حتى ولو كان نبي فهو لا يستحق شيء. قال الله فيه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا له. بعد أيضا زيادة قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما يكفي إنهم ما يسمعون أو أنهم لو سمعوا ما استجابوا، لا، بل يوم القيامة يبرؤون ممن عبدهم وينكرون عبادتهم لأنهم يعرفون أنهم يستحقون العبادة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يجحدون وينكرون عبادتكم لهم. فما فائدة العبادة إذا ما دام ستعبد من لا يسمعك ولو سمعك ما نفعك، ويوم القيامة يجحدك وينكرك ويكفر بعبادتك لأنه يعلم أنه لا يستحق العبادة. لماذا تعبد إذن؟ شيء هذه حالته وهذه نهايته وهذه حقيقته، كيف تعبده؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيا أيها المسلم نقول إنك إن شاء الله حسب الظاهر أنا أخاطب وناس ربما قد يكون عندنا منهم ناس وقد يكون عندنا ناس ينقلون الكلام إن شاء الله ويبلغونه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها تماما فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فنقول إن كان عندنا أحد ممن يعتقد بالأولياء أو غيرهم فليكن على علم بأن توسله بهم ودعاؤه لهم باطل وأن هذا شرك أكبر وأنه يبطل العمل، وإن اعتقد أنه مسلم فإن هذا يناقض الإسلام. وإذا كان إن شاء الله ليس عندنا منهم أحد، وذلك الذي نرجوه، فلعل من عندنا الآن يسمع يفهم الكلام تماما ويبلغه لقومه الذين يعرفه في بلادهم أنهم يعملون ذلك، وهذا قد بلغنا منهم لا شك أخبار كثيرة ممن يطوف بالأذرحة ويذبحون لهم القرابين ويتوسلون بهم ويعتقد بهم النفع والضر. بل إنهم يدعونه في الشدائد، فهم أقبح من شرك أبي جهل وأمثاله، وهم يعتقدون أيضا يدعون الإسلام. فأبو جهل وأمثاله يعرفون أن أصنامهم وأوثانهم أيا كانت في الشدة ما تنفعهم، ولذلك إذا ركبوا في البحر وهاجت الريح وخافوا من الغرق هل يقولون يا فلان يا لات يا العزى؟ أبدا، يقولون يا الله، يعرفون يرجعون إلى الله. اقرأوا قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا خرجوا سالمين عادوا للشرك. المهم أن شركهم كانوا في الرخاء فقط، يعني هم أفهم من يشرك في هذا الزمان. المشركين في هذا الزمان وهم يعتقدون الإسلام أيضا، يعني يزعمون أنهم مسلمين، ومع ذلك إذا اشتد بهم الكرب في شدة في حالة الشدة يلجؤون إلى غير الله. إذا حصل حادث في السيارة ولا في الطائرة ولا غير، يا سيدي يا فلان يا شيخ فلان، ما يقول يا الله يا الله، لا. ولذلك شيخنا رحمه الله يقول: وشرك الأولين أخف شركا من المتأخرين، لأن شرك الأولين كان في الرخاء وشرك المتأخرين كان في الرخاء والشدة، مع أنهم يزعمون أنهم مسلمين. فليحاسب الإنسان نفسه، وإذا كان إن شاء الله ليس عندنا منهم أحد فكما قلنا لعلها رسالة تنقل على أن تفهم تمام ويفهم المقصود، ولا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في غزوة أحد حصل فيها دروس ومواعظ وحكم بقضاء الله وقدره عز وجل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان قد لبس درعين للوقاية والأخذ بالأسباب مع كمال توكل على الله عليه الصلاة والسلام، لكن المقدر لا بد أن يكون الأخذ بالأسباب واجب مع التوكل على الله. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع في الحروب للوقاية، لكن في غزوة أحد لبس درعين خالف بينهما، وهل وقته مما قدره الله مع أنه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام؟ هل دفع عن نفسه القدر؟ أبدا. فإذا كان ما دفع عن نفسه وهو في حياته، فكيف بمن يدعوه ويطلب منه الغوث والمدد وهو في قبره عليه الصلاة والسلام؟ إنسان يفكر بعقل. شج عليه الصلاة والسلام، الشجة هي الضربة، هي الجرح في الوجه أو في الرأس، شجة هو الجرح في الوجه أو في الرأس، هذه تسمى شجة. أما في اليد أو في الرجل أو في مكان لا، قال جرح، جرح أو طعن أو نحو ذلك. شج عليه الصلاة والسلام، شجه بعض المشركين، جرح وجهه حتى سال الدم عليه الصلاة والسلام، على وجهه، وكسرت رباعيته واحد من أسنانه أيضا، لأن المشركين تحاملوا عليه وحرصوا على قتله لو كان ذلك باستطاعته، حتى أنه أشيع من قبل واحد منهم أن قال قتلت محمدا، لكن الله خيبه. المقصود أنهم كان كل واحد منهم حريص أنه يحظى بإصابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أجل أن نعلم أن القضاء المقدر من عند الله لا بد أن يكون، فلذلك شجع عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، البيضة هي التي يلبسها على رأسه المحارب حتى تقي الوجه الرأس، هشمت على رأسه ضربت، ووقع في حفرة مما حفرها المشركون، كل ذلك حصل عليه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ما دفع عن نفسه إلا أنه قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وهو يمسح الدمع وجهه عليه الصلاة والسلام يعاتبهم لأنه جاء ناصحا لهم داعيا لهم يريد إخراجهم من الظلمات إلى النور، يريد أن ينقذهم من الشرك إلى التوحيد حتى ينجوا من النار ويدخل الجنة، لكنهم حاربوه حتى أنهم كانوا حريصين على قتله لو كان ذلك باستطاعته. فلما قال هذه الكلمة فالرب عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء. إذا كان أشرف الخلق وأحبهم إلى الله قال الله له هذه الكلمة ليس لك من الأمر شيء، فهل لغيره من الأمر شيء سواء حي أو ميت ولي أو غيره؟ قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، إذا الأمر لمن؟ يكون لعبد السلام ولا لسيد البدوي ولا لمن؟ والأمر كله لله، الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله كما في آية أخرى. إذن غير الله ما يملك شيء، والذي ما يملك شيء ما يستحق من عبادة شيء. كما أن هذه الآية ربما نزلت مرتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر شهرا إذا صلى صلاة الصبح ورفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية قبل أن يسجد كان يدعو على أناس آذوا المسلمين أو قتلوا أناسا منهم، يدعو عليهم وسماهم بأسمائهم، الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، ولهم ثالث أيضا. فالمهم أنه كان يدعو عليهم اللهم لعن فلانا وفلان، وحيث أنه صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم من علم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، ولا يعلم أن هؤلاء سيسلموا وستكون خاتمة طيبة وأن الإسلام يمحو ما قبله، هو ما علم، وإلا هو يعرف ويعلم علم اليقين أن الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها، والهجرة، لكنه لم يعلم أنهم سيسلموا، إنما حمل عليهم بسبب ما حصل منهم من الأذى للمسلمين قبل أن يسلموهم. فأنزل الله هذه الآية أيضا حتى يعرض عن سبهم أو الدعاء عليهم، وبالفعل أسلموا هؤلاء وصاروا من أنصار الإسلام. فالأعمال بالخواتيم، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانته وكمال علمه الذي أعطاه الله لم يعلم أن هؤلاء سيسلموا فدعا عليهم، فنهاه الله عنهم لأنهم سيسلموا، والأعمال بالخواتيم. المقصود أن الإنسان عليه أن يخلص العمل والعبادة لله، وأن يسأل ربه حسن الختام، ولا يحكم على أحد بأنه من أهل النار ومن أهل الجنة بمجرد ما يظهر له، لأن الأعمال بالخواتيم. لو ترى أفجر الناس ما دام أنه لم يمت على الكفر يقينا فلا تحكم عليه ولا تلعنه لعنة خاصة، لكن لعن الكفار والفجار والفساق والظلمة عموما ما في بأس، أما تخصيص فلان تلعنه وهو حي لا، لأنك ما تدري بماذا سيختم له. ما دام عليه الصلاة والسلام الله نهاه عن ذلك فنحن باب الأولى. أما إذا تيقنت يقينا أنه مات على الكفر فسواء لعنت ولم تلعنه هو ملعون، لأن الكافر إذا مات على كفره هو ملعون، وكونك تلعنه هذا ما يضره، يعني لأنه يكفيه ما سيحصل عليه. المقصود إننا ما نحكم على أحد لا بجنة ولا بنار، ولا نشهد على أحد إلا بيقين ودليل من الكتاب والسنة، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ثم علينا أن نعلم علم اليقين أن غير الله لا يملك نفعا ولا ضر ولا يملك من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله. فلا سيد بدوي ولا عبد السلام ولا فلان ولا فلان، يعني هذه في زماننا صارت تعظم مثل ما تعظم اللات والعزى ومنات، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أوثان الجاهلية. وأما أوثان أهل زماننا الآن، بعض أهل بعض هذه الأضرحة المشهورة قد يكون منهم أولياء فعل، يعني أولياء فعلا ما لهم ذنب كونهم يعبدون، الذنب على من عبدهم، أما من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا هو الطاغوت، ومن عبده طاغوت مثل فرعون والنمرود وأمثاله. لكن من عبد وهو لم يرضى ولم يدعو لعبادة نفسه فالطاغوت من عبده. عيسى عليه السلام نبي، النصارى تعبده، وأمه صديقة كذلك ليس لهم ذنب، الملائكة عبدوهم المشركون، فيوم القيامة يبرؤون ممن عبدهم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم لا أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. فإذا تقرر لدينا هو أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده في السراء والضراء، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يملك النفع والضر إلا الله وحده، وأما ما عداه يعني ما سوى الله عبادته باطلة كائنا من كان، نبيا أو وليا أو حجر أو شجر أو غيره. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، لا خلاص خلوا بكرة إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم الذبح لأجل الأولياء والصالحين؟ هذا شرك أكبر، من ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن الذبح نسك، والنسك لا يجوز أن يقدم إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أقول اللهم أني أسألك بجاه نبيك؟ لا، قل اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك، أو إذا كنت تريد أن تذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك وأتوجه إليك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له، علينا كن صادق مؤمن به إيمان صحيح وتحبه محبة خالصة، يعني أنك تحبه، الدليل على أنك تحبه هو أنك تطيعه، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، تسير على منهاجه وعلى سنته. فإذا كنت صادق وتوسلت إلى الله بمتابعتك له وإيمانك به فهذا لا بأس، أما تتوجه إليه بذاته فلا. هل يسمى الذي عنده الشرك الأكبر مسلم؟ لا، يسمى مشرك ما دام عنده شيء من الشرك الأكبر فهو مشرك وليس بمسلم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. ظلم مقصود به هنا الشرك، لأن الظلم أعلى درجات الشرك، أو الشرك هو أعلى درجات الظلم. نعم، الشرك أعلى درجات الظلم. والله يقول أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالذي يدعو غير الله أو يصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر، فهذا يسمى مشرك، ما يسمى مسلم. لو حج واعتمر وصام وحج وتصدق عمله باطل، باطل ما ينفعه بشيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ضايع ما له قيمة. فلنحذر، ما في أخطر من الشرك على العمل، فاحذروه، لا تحتقر، لا تقول أنا وجدت آبائي وأجدادي كلهم يعملون ذلك ولم ينكر عليهم أحد. لا نقول مثل المشركين: إذا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وعلى ملة وإنا على أثارهم مقتدون. لا، علينا أن نسمع لقول الله عز وجل وقول نبيه عليه الصلاة والسلام: فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونخلص العبادة ونحقق التوحيد حتى نكون من المسلمين. نعم. ما حكم الصلاة خلف من يدعو غير الله ونصح في ذلك ولم يرجع؟ لا تصلي خلفه فصلاته باطلة، وإذا صليت خلفه فصلاتك باطلة، ما دام عندك يقين أنه يدعو غير الله فهو مشرك، والمشرك عمله باطل، والإمام إذا صار صلاته باطلة فصلاة المأمومين باطلة، ما داموا يعلمون ذلك. إذا كنت تعلم أن هذا الإمام صلاته باطلة فلا تصلي خلفه، لأنك لو صليت فصلاتك باطلة. سواء المحدث ما توضأ، ثيابه نجسة، أو يشرك، أو أي عمل شيء مبطل للعمل، فإذا صار صلاته باطلة فصلاة المأموم باطلة ما دام يعلم ذلك. ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور ولم يخصص شيء، فلا يجوز للمرأة تزور القبور أي إن كانت، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحجرة وحده، معه أبو بكر وعمر، فإذا المرأة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه في أي مكان، وهذا شأن كل مسلم أيضا، لكن الرجال إذا جاءوا لهذا البلد الطيب وصلوا في هذا المسجد المبارك يشرع لهم أن يأتوا للمواجهة مرة واحدة، ما يتردد يوميا يقول أروح أزور للرسول، لا، مرة واحدة. وأما الصلاة والسلام عليه فهذا دائما وأبدا، سواء في المدينة أو في الصين أو في الشرق أو في الغرب، فإن الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت عليه بلغته الملائكة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، هذا خطاب للرجال. أما النساء باب الأولى لا يجوز أن تزور المقابر أيا كان، فهي مثل الرجل تصلي وتسلم عليه في أي مكان والملائكة يبلغونه، قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فهم أنا هنا يسمعكم وأنتم في أقصى الدنيا، لا، لكن الملائكة الذين وكلهم الله بذلك يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قال لك إنسان أنت رايح المدينة بلغ الرسول سلام، يقول له لا، أنت بلغه، أنت صل عليه وسلم، والملائكة هم الذين يبلغونه، هم المكلفون بذلك. نعم. ما قولك في الذين يعملون الموالد على القبور مثل مولد الشيخ البدوي؟ كل هذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، سواء أقاموا مولدا أو عبادة أو عيدا أو أيا كان، فهذه لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يقيمها أو يحضرها أو يشارك فيها أو يأكل من الطعام الذي يعد فيها، لا يكون له فيها طرفة عين هذا المسلم. حتى الذين يقيمون مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء مبتدعون، لأن إقامة المولد للرسول عليه الصلاة والسلام وتسميته عيدا والاحتفال به هذا بدعة ومخالف للسنة، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يأمر به، والقرون المفضلة وأفضل الصحابة ما أقاموه ولا فعلوه، وشيء ما فعله أولئك فكيف نفعله نحن؟ هم أشد محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصدق منا إيمانا لا شك، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فإقامة الموالد هذه ليست من السنة، إذا كنت صادق تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فاتبع سنته، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الكلام على الاتباع. أما دعوة المحبة ويبرهن ويدلل على ذلك بأنه يقيم المولد يحضره، لا، هذا ما ليس بدليل، بل ربما أن كثيرا من الذين يحضرون الموالد ويقيمونها قد لا يصلون، إنما يأتون في ذلك اليوم ويقولون نحن نحب الرسول ونريد أن نحضر حفلة المولد. على كل حال هذه بدعة ما أنزل الله فيها من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه، بدعته مردودة عليه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن في علاج المس والسحر، حيث أن هناك من هو ظاهره التمسك الشديد بالسنة إلا أنه يستعين بالجن في العلاج؟ من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله، لأن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذا نوع من أنواع العبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان، فمن استعان بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. ما هو حكم الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي؟ قل له كذاب، من أطاعه ومات على التوحيد وجبت له الشفاعة. قالوا: يا رسول الله، بل أحق، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا، هذا هو الذي تجب له الشفاعة وتحصل له إن شاء الله، والشرب بالحوضة ومجاورته في الجنة. أما مجرد أنه زار قبره، الكلام على أنه يطيعه، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، يسير على منهاجه، يتمسك بسنته، هذا هو الذي ينجو ويحظى بالشفاعة إن شاء الله يوم القيامة، والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة. وأيضا هناك حديث مكذوب: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كذب، كذبوا ما قاله عليه الصلاة والسلام، بريء منه، ما قاله أبدا. ما العمرة والحج ما لها علاقة بالزيارة، قد تزور في أي وقت وقد تحج وتعتمر ولا يحصل لك الزيارة، فلا حرج عليك، لا يعلق الحج ولا العمرة بالزيارة. امرأة ماتت وهي تدعو غير الله، تقول: يا سيدي عبد السلام، ما حكم هذه المرأة؟ حكمها مشركة، إذا ماتت على ذلك فهي مشركة. من مات وهو يدعو غير الله فقد أشرك كائنا من كان. إذا مات وهو يدعو غير الله يعتقد أنه ينفع أو يضر فقد أشرك، والمشرك لا ينفعه أي عمل. هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد في الأولياء ولم تقم عليه الحجة؟ هذا الكلام تقدم، قلنا من دعا غير الله فقد أشرك، والمشرك لا يصلى ولا، لأن عمله هو باطل، فمن اقتدى به فصلاته باطلة. لكن على من سمع وعلم أن يبلغ وينصح ويرشد ويقول الحق إذا فهمه، لا يأخذ كلام ولم يفهم ثم يخلط الحق بالباطل ويزيد وينقص وينسب الكلام للمتكلم فينسب إليه كلاما هو بريء منه. قال: أعطيتكم الحديث، يقول: رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، فبلغها كما سمعها. فأنا أقول لكم أيضا الذي سمع مني هذا الكلام، أنا ما جبت شيء من عندي، أنا أعطيتكم آية وحديث وشرحتها بقدر الإمكان حسب فهمي، وأرجو أن أكون أصبت، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، لكن لا تنقلوا عني غير ما قلت. أقول يجب أن الإنسان يخلص العبادة لله، ومن دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان، ومن مات وهو مشرك يقينا، من مات وهو مشرك يقينا يدعو غير الله فإنه يعد من المشركين. هل يجوز لعن من يلعن الصحابة خاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ على كل حال، أن من لعن الصحابة فقد كفر. لماذا؟ لأن الله عز وجل ترضى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكيف الله عز وجل يرضى عنهم ويترضى عنهم ويثبت بأنه راض عنهم، ولا سيما أبو بكر وعمر الذي ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل منهم، لا سيما أبو بكر جاء فيه النص، وعمر هو بالدرجة الثانية بعده تماما في الفضل، هم أفضل الأمة على الإطلاق، بل أفضل الناس بعد الأنبياء. إذا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فكيف بأبي بكر وعمر؟ يقول عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني يعني الصحابة ثم الذين يلونهم يعني القرن الثاني والثالث. وأبو بكر وعمر هما أفضل الأمة بعد النبي، بعد الأنبياء على الإطلاق، فمن لعنهم فهو أولى وأحق باللعنة. لكن ما لنا فائدة بأن نجلس نلعن فلان ونفلان، لا، نحن نقول من سب الصحابة فهو أولى بما سب، أولى بالسب. يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو تنفق مثل جبل أحد من الذهب تتصدق به، واحد من الصحابة تصدق بمد يعني ربع الصاع، فربع الصاع من الصحابي أفضل من وزن الجبل أحد من الذهب من واحد ثاني من غير الصحابة. فالحذر الحذر، الله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، واصطفاهم لحماية دينه وحفظه ونشره، فهم أمناء الله على شرعه، وقد قاموا رضي الله عنهم بذلك. فعلينا أن نحبهم ونترضى عنهم ونتولاهم ونشهد الله على أنهم أصحاب نبينا وهم أمناء الله على شرعه وقد بلغوا، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.